وعلى جميع الناس يا رب إن شاء الله. خايف عليا؟ لا يا إبراهيم ما تخافش ما تخافش، عمر الشقي بقى إيه؟ عمر الشقي بقى إيه؟ الموضوع ده يعني سيبه. فولي، إزيك يا فولي؟ وحشني والله يا فولي، والله وحشني. دور الكحة مبهدل الناس، الناس بتاكل دقيق. خلي بالك الردة، الردة دلوقتي واضح ان الموضوع فيه تجارة، فكل الناس اللي بتاكل ردة متبهدلين. ها ركزوا معايا بقى، والمثلثات لابانيتا اللي مقاطعين، اللي مقاطعين الناس اللي هم الوطنيين اللي مقاطعين، والنبي مش هتجيب حاجة محترمة مثلثات، بلاش لابانيتا ودومتي والحاجات دي. ها ازيك يا سارة؟ عامله ايه يا قلبي؟ والله يا ساره انا مش عارف اقول لك ايه، بشكرك على التشجيع والسبورت المعنوي والنفسي يعني اللي انت بتعمله لي ده. ساره راحت اتبرعت باسمي لجمعيه باسمي، سبحان الله يعني. كتر خيرك يا ساره، ربنا يا رب يدخل عليك السرور زي ما دخلتي عليا يا قلبي. واكيد في حد يوقف لك يعني، هيطلع لك صدقه زي ما انت عملتي صدقه خفيه في ظهري يعني. كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك. شكرا يا فوزي بيه. تنسى النظام. بصوا انت فكرتوني، ما هو نفس القصه، فطال عليهم الامد. بص هو سيدنا موسى ربنا وعده 30 يوم، 30 يوم وعد موسى 30 ليله، وبعدين زود 10، نزل بعد 40 يوم، نزل بعد 40 يوم لقاهم بيعبدوا عجل. تخيل تخيل، الناس دي كانت لسه من حوالي كام اسبوع كان البحر الاحمر مفتوح ليهم، فاهم؟ انت فاهم القصه ماشيه ازاي؟ فطال عليهم الامد. لا يا حبيبي انت عرفت الصح خلاص، انت عرفت الصح خلاص، ما انت مش مستني ضياء يجدد لك الكلام، الكلام عندك بقى انت تجدده لغيرك واللي حواليك، انت اللي تنشره بقى. مش انت ليك مهمه يا اخي يا مؤمن؟ كل واحد وصل له الرساله دي لازم هو يبلغها للي جنبه اصلا، مش انا خلاص. فمش هنجدد يا قلبي، مش هنجدد. انت انا هقف، انا معاكم في ظهركم وانتوا في ظهري ان شاء الله. وهن العضلات انهي نوع؟ على فكره كل وهن العضلات بيتحسن، والله كل وهن العضلات بيتحسن، الدوشان والبيكرز يعني كل المايوباثيز. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، جبنا معانا نتيجة. فأرجوكوا يا جماعة موضوع الردة يعني أتوسل إليكم شيلوه من دماغكم. المثلثات اللبنيتا والدومتي وفي أنواع كده غريبة، اللي مقاطع يا جماعة يقاطع بقى وخلاص، يحل عن دماغ اللي خلفوني يعني، فاهم؟ يقاطع بس بقى يشتغل، محدش ياخد ردة التوست وبس، محدش ياخد ردة بتاعته، محدش ياخد ردة. شكرا يا صمد.